وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم حديث عظيم، فيه بشارات للأمة وتحذير لها. عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، وقلنا إن معنى زوى جمع وقبض، أي أن الله عز وجل جمع الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت، ولم يأتي دليل على نوع هذه الرؤية، هل هي رؤية بالعين الباصرة في اليقظة فيكون الله عز وجل جمع الأرض وطوى أطرافها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مشارقها ومغاربها بعينيه في اليقظة؟ هذا محتمل، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أو أنه رأى ذلك في المنام، فأراه الله الأرض فرأى مشارقها ومغاربها في المنام. ورؤيا الأنبياء حق، لا كذب فيها ولا تقليط ولا خطأ فيها. الحديث محتمل للأمرين، ولم يأتي دليل يعين أحد الاحتمالين. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها. قال العلماء: أي رأيت جميع مشارقها وجميع مغاربها، فجميع نواحي الشرق من الأرض قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع نواحي الأرض من الغرب قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ولم يذكر شمالها وجنوبها. وفي هذا إشارة إلى أن فتوحات المسلمين وملك المسلمين سيمتد في الشرق والغرب أكثر منه في الشمال والجنوب، وهذا الواقع. وقال العلماء إن في هذا دليلا أن الإسلام سيدخل جميع المشارق وسيدخل جميع المغارب، فما من جزء في المشرق إلا وسيدخله الإسلام، وما من جزء في الغرب والمغارب إلا سيدخله الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أمتي، أي أمة الإجابة، سيبلغ ملكها ما زوى أو زوي. ضبطت الكلمة بالضبطين، ما زوى أي ما زوى الله لي، وما زوي ظاهر، ما زوي أو ما زوى لي منها. وهذا يجعلنا نقطع بأن الإسلام سيصل جميع المشارق وسيصل جميع المغارب، منها ما وصله فعلا ومنها ما سيصله يقينا وقطعا، والله غالب على أمره. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني أعطيت لأمتي. الذهب والفضة، فالأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة، وفي هذا بشارة للأمة في ذاك الوقت أنهم سيستولون على ملك كسرى وقيصر، وذلك أن الغالب على أموال الفرس كان الدنانير وهي من الذهب، والغالب على أموال الروم كانت الدراهم وهي من الفضة. والمقصود هنا أن الأمة ستفتح فارس والروم، وسيغلب فارس والروم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقع هذا في زمن عمر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: وإني سألت ربي لأمتي، دعا الله عز وجل لأمته ألا يهلكها بسنة بعامة، وقلت لكم في بعض نسخ كتاب التوحيد بسنة عامة، وهكذا هي في نسخ مسلم، ففي بعض نسخ مسلم بسنة بعامة، وفي بعض النسخ بسنة عامة، والمعنى واحد. والمقصود ألا يهلكهم الله بقحط عام يعم المسلمين جميعا ويبيد المسلمين جميعا. وقلت لكم يا إخوة إن الهلاك في القحط يكون بالجوع أو العطش أو بهما معا، لأن القحط يذهب معه الطعام، ولذلك جاء في رواية عند ابن ماجه بجوع عام. وكذلك القحط معناه فقد الماء فيصيب الناس العطش. وألا يسلط عليهم عدوا يعاديهم ويحاربهم ويتسلط عليهم بقوته من سوى أنفسهم. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بهذا القيد، قيد دعوته بهذا القيد ولم يطلق، لأنه سبق أن سأل الله لأمته ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطه الله ذلك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن بأس الأمة سيكون بينهم، فسأل الله ألا يسلط عليهم عدوا كافرا فيستبيح، معطوف على وألا يسلط، فيستبيح بيضتهم أي جماعتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربنا سبحانه وتعالى ألا يسلط علينا عدوا يبيد جميع الأمة. وإن ربي قال يا محمد، وهذا دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء كلاما حقيقيا على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، وأن كلام ربنا ليس محصورا في الكتب المنزلة، وإنما الله يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وكلامه كما هو واضح في الأدلة وضوح الشمس بحرف وصوت. وإن ربي قال يا محمد إني، وهذه الزيادة موجودة في الصحيح، إني إذا قضيت قضاء، وقلت لكم معنى قضيت قضاء أي حكمت حكما كونيا قدريا فإنه لا يرد، أما القضاء الشرعي فإنه قد يرد ولا يستجيب من طلب منه ذلك كما بينت لكم. وقلت لكم إن القضاء القدري الكوني إذا كان مطلقا فإنه لا يرد وسيقع، هو واقع. ولذلك العلماء يقولون القضاء الكوني القدري ملازم للوقوع، والقضاء الشرعي ملازم للمحبة. أما إذا كان القضاء الكوني القدري مربوطا بسبب فإنه قد يرد، ولذلك قلت لكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، قال العلماء هذا القضاء المقيد بالدعاء، فيكون في أيدي الملائكة أن فلانا إن دعا لا ينزل به كذا، وإن لم يدعو ينزل به كذا، أو إن دعا يعطى كذا، وإن لم يدعو يحرم من كذا. فإن دعا وقع ما علق على الدعاء، وإن لم يدعو لم يقع، أو العكس إذا كان في باب المنع. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك. طبعا ما مناسبة هذه الجملة للدعاء؟ المناسبة أن يتيقن المؤمنون أن ما في هذا الحديث واقع، لا يستطيع أحد ولا جماعات منعه. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، فاستجاب الله هذه الدعوة ألا يهلك الأمة بقحط يعمها، وجاء في الحديث الآخر ألا يهلك الأمة بالغرق أيضا. فالأمان العام وقع من هذا، وهذا قضاء الله الكوني الذي سيقع يقينا. فنحن نقول بيقين إن هذه الأمة لن تباد بقحط عام، ولا بجوع عام، ولا بعطش عام، ولا بغرق عام. وهذا يدل يا إخوة أن بعضها قد يهلك بسبب هذا، قد يصيب بلدا من البلدان جوع فيموت الناس، قد يأتي يعني سيل أو شيء من البحر، إعصار أو نحو ذلك، فتغرق مجموعة من المسلمين، لأن هذا قيد بسنة بعامة. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار، فيستبيح بيضتهم، يعني يبيد جماعتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع عليهم من بنواحيها من الكفار وساروا بجيش واحد، القوى العظمى الكافرة والقوى الصغرى الكافرة لو اجتمعت في جيش واحد وقوة واحدة وسارت لتبيد المسلمين لن تستطيع. نعم قد تتغلب على بلد أو بعض البلدان، أما أن تتغلب على جميع المسلمين فلا. ولاحظوا أن الأمانة هنا من أمرين. الأمر الأول الإبادة والقضاء، فالأمة مؤمنة من أن يبيدها أعداؤها الكفار. والأمر الثاني التسلط والحكم، فالأمة مؤمنة من أن يتسلط الكفار عليها تسلطا عاما شاملا. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي أن بأسهم سيكون بينهم. ويسبي بعضهم بعضا، أي يأسر بعضهم بعضا من الرجال، ويسبي بعضهم نساء بعض. وهذا الأمر واقع من الخوارج عبر الأزمان، فإنهم من بغيهم وجهلهم عابوا على علي رضي الله عنه أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، وهم عبر تاريخهم يستحلون أموال المسلمين. ولذلك ترون المعاصرين منهم: وإن تعجب فعجب قول بعض الناس إنه لا يوجد خوارج اليوم. إذا لم يوجد هؤلاء الخوارج في زماننا اليوم فلا خوارج، هؤلاء خوارج ومطعمون ببدع فوق بدع الخوارج، هم أشر من الخوارج المتقدمين. خوارج موجودون في العراق، موجودون في الشام، موجودون في ليبيا، موجودون في اليمن، ولهم وجود في كثير من بلدان المسلمين، ولا سيما الخوارج القعدة. كفانا الله شر الخوارج أجمعين. ولا يلزم يا إخوة باتفاق العلماء أن يقول الخارج عن نفسه أنا خارجي، وإلا ما وصف أحد بأنه خارجي، لأن لا نعرف عبر التاريخ أن أحدا منهم قال أنا خارجي أو رضي بأن يوصف بأنه خارجي. لكن العبرة بالوصف، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة. المبتدع نصفه بأنه مبتدع ولو قال أنا من أهل السنة. ما رأيت يوما مبتدعا يقول أنا مبتدع، يقول أنا على خير، أنا على سنة، أنا على هدى. فلا يلزم باتفاق العلماء أن يقولوا عن أنفسهم إنهم خوارج، وإنما الواجب العدل والنظر في الصفات الشرعية. ولذلك مثلا هؤلاء الذين يتسمون أو سموا بداعش، وإلا فهم يتسمون زورا بالدولة الإسلامية في العراق والشام، هذا أصل نحت داعش ثم وسعت. هؤلاء منهم خوارج ولا شك، وينطبق عليهم وصف الخوارج ويزيدون. ومنهم من فيه صفات من صفات الخوارج، لكنهم لا ينطبق عليهم وصف الخوارج من كل وجه. ومنهم بغاة دون الخوارج، والعبرة بالوصف الشرعي وتحقق الوصف الشرعي. إذا رأيت هؤلاء الخوارج اليوم تجد أنهم يستحلون أموال المسلمين إذا دخلوا مدينة، يأخذون سياراتهم، يأخذون بيوتهم، يأخذون أموالهم. وهم على الراجح من أقوال أهل العلم من الأمة، وليسوا كفارا، ولكنهم على خطر شديد، فالوصف فيهم شديد والوعيد فيهم شديد. ولذلك أنا أرى والله أعلم أنهم يدخلون في هذا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم. قال رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال: ورواه البرقاني أو البرقاني، البرقاني هكذا ضبطه عند أكثر أهل العلم، وهو الحافظ أحمد بن محمد أبو بكر البرقاني المتوفى 25 من الهجرة، وله كتب مشهورة في السنة منها صحيحه الذي أشار إليه الشيخ. وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد أيضا، ورواها ابن ماجه وأبو داود. وقال الشيخ الألباني: صحيح على شرط مسلم. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم. فاتفق الشيخان على هذا الحكم، فالحديث صحيح في غاية الصحة، لأنه يشبه أحاديث صحيح مسلم في الصحة، فهو على شرط مسلم. وزاد فيه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والحظ يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما، وإنما أداة حصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر خوفه على أمته من الأئمة المضلين، وهذا للدلالة على عظم أثر الأئمة المضلين في الأمة. والإمام هو الذي يقتدى به. قال العلماء، قال بعض أهل العلم: هو من الطريق، لأن الطريق يسمى إماما. فلما كان الإمام يسلك وراءه سمي إماما. وقال بعض أهل العلم: بل هو من الإمام بمعنى قدام المقدم. فلما كان يقتدى به كان إماما. والإمام المقتدى به قد يقتدى به في الخير فيكون إمام خير، وقد يقتدى به في الشر فيكون إمام شر. قال: أخاف على أمتي الأئمة. قال العلماء: والأئمة هنا تشمل العلماء علماء الضلالة، والحكام حكام الفساد والضلالة، كلهم يدخلون في الأئمة المضلين. وهذه الأمة تبتلى بعلماء سوء ينتسبون إلى العلم، لكن إما أنهم يحملون العلم بلا زكاء أنفس فلا ينتفعون بالعلم ولا ينفعون به، بل يتخذون علمهم وسيلة لصد الأمة عن الحق والاستقامة، وإما أنهم يتعالمون ولا علم عندهم. وكلا الصنفين موجود اليوم، وتسمع عجبا ممن ينتسبون إلى العلم اليوم، وقد يسمي نفسه ولا يسمى مفتي الدولة الفلانية، خاصة في الدول الكافرة لما في سلطة يسمي نفسه مفتي كذا، وهو ليس المفتي لكن يتسمى بهذا الاسم، ثم يضل الناس. سمعت لأحدهم يقول الحج إلى جبل الطور أسمى وأرفع من الحج إلى الكعبة. ويزعم كاذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج إلى الطور، وأن الطور واد مقدس فهو أقدس من الكعبة. لا شك أن الطور واد مقدس، الوادي الذي يقع عليه الجبل، لكنه لا يحج إليه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج إليه. وابن عمر رضي الله عنهما لما سأله رجل قال أذهب إلى الطور، قال دعك من الطور، فإنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وسمعت أحدهم يقول للناس إنه لا يوجد دليل على تحريم الخمر، أعوذ بالله، يسمونه دكتورا. هذا الذي يصدق فيه قول بعضهم إن الدكتور منحوت من ديك وثور. لا علم عندهم ويتعالمون، أو أن عندهم علما ولكن لا زكاء عندهم، فيدعون الناس إلى البدع ويسفهون التوحيد والسنة. وكذلك تبتلى الأمة بحكام ضلال أهل فساد. ولا يعني هذا أن كل عالم هو من علماء الضلالة، بل علماء الحق والنور والهدى كثر والحمد لله. ولا يعني هذا أن كل حاكم من حكام الضلالة. يا إخوة، من الظلم الموجود الآن أن بعض الناس يصف الحكام جميعا بأنهم طواغيت، وللأسف بعض الناس ما يقف عند هذه الجملة. الحكام المسلمون منهم أخيار ومنهم دون ذلك، ومنهم من قد يرتد والعياذ بالله. والعدل الحذر في الأحكام، وعدم إطلاق الأحكام إلا إذا استبان الحكم، واستبان الخير في الإطلاق. لابد من الأمرين، لابد أن يستبين الحكم يكون كالشمس، وإلا فاسكت، وأن يستبين الخير في الإطلاق وإلا فاسكت. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. ولذلك يا عبد الله، ما كل ما جاءك مقطع للدكتور الفلاني ولا للأستاذ الدكتور الفلاني فتحت أذنك وقلبك له، لا تسمع إلا لمن عرف بالهدى وعرف بالخير، وإلا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة الأئمة المضلين. وقال العلماء كلما بعد العهد عن زمن النبوة كلما كثر الأئمة المضلون، نعوذ بالله من الضلال. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع السيف على الأمة لم يرفع رفعا كليا، قد يخف حينا ويزيد حينا. وقد وقع السيف على الأمة في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، فانكسر الباب، ومنذ ذلك الحين لم يرفع السيف عن الأمة ولن يرفع، لكن كما قلنا قد يخف. كيف يخف؟ بالتوحيد والسنة. وكيف يكثر؟ بالشرك والبدعة. كيف تأمن الأمة من السيوف؟ أول أمر وأهم أمر وأعظم أمر أن ينشر التوحيد وأن تنشر السنة ويحرص على ذلك، فيخف أمر السيف. لأن يا إخوة أهل السنة ما يرفعون السيوف إلا جهادا واضحا كالشمس في سبيل الله. ينشر أول أمر نشر التوحيد والسنة، ثم إعداد القوة. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، جاءت عنهم في بعض الروايات. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. اختلف العلماء في هذه الجملة، فقال بعض أهل العلم يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي في دينهم، فيقع الشرك من هذا الحي. وقال بعض أهل العلم بل المراد أن يسافر المسلمون إلى ديار الكفار للإقامة عندهم، وهذا ظاهر اللفظ، أن المراد أن يسافر المسلم من غير ضرورة إلى ديار الكفار ليقيم بين ظهرانيهم. وهذا المتقرر عند أهل العلم، أن ذهاب المسلم إلى ديار الكفار ليقيم بين ظهرانيهم من غير ضرورة حاقة، يعني ما خاف على نفسه في بلاد المسلمين مثلا، أن هذا حرام لا يجوز وأنه شر عظيم. وقد أدرك من ذهب إلى هناك هذا بعد مرور سنين، وأيد هؤلاء العلماء قولهم هذا، أعني أن هذا هو المراد بالجملة كما قلت بظاهر اللفظ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فقالوا إذا حملنا الجملة الأولى على أن هذا الحي يلحق بالمشركين في الشرك، تكون الجملة الثانية بمعناها، فيكون ذلك تأكيدا، والتأسيس أولى من التأكيد. العلماء يقولون يا إخوة إذا احتمل الكلام معنى جديدا ومعنى سابقا فالأولى حمله على معنى جديد، لأن التأسيس أولى من التأكيد، لأن التأكيد فيه تعطيل بعض اللفظ، أما التأسيس ففيه حمل اللفظ على تمام معناه. وحتى تعبد فئام، أي جماعات، وفي رواية حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، قبائل وليست قبيلة واحدة، فئام جماعات تعبد الأوثان. فهذا دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة، وأن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سيرتد ويعبد الأوثان. جاء بعض الناس قالوا لا، من أمة يعني أمة الإجابة. قلنا سبحان الله، الذي قالوا أمة الدعوة، قالوا أمة الدعوة، فهؤلاء هم المشركون الأصليون أصلا. قلنا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى تعبد، لو كان المراد المشركين الأصليين لما قال وحتى تعبد، لأنها عابدة أصلا، ولكن المقصود من أمة الإجابة، جماعات من أمة الإجابة بعد أن كانت تعبد الله ترتد وتصبح تعبد الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. الكذابون في الأمة كثر، وفي زماننا كثر عددهم لا كثرهم الله، وهدى ضال المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر رؤوس الكذابين، رؤوس الكذابين 30 يخرجون عبر الأزمان، عبر الأزمنة، لا يشترط أن يجتمعوا في زمن واحد، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. والمراد أنه إذا زعم أنه نبي فإن أفرادا من الأمة سيصدقونه، وما من مدعي يدعي إلا ويجد له أتباعا. الآن يأتي واحد لا تجد عنده من العلم شيئا ويقول أنا عالم، فتجد أناسا يتبعونه ويؤيدونه ويقولون إنه عالم. مهندس طيران، ثم تسمى بالشيخ، فتجد من الناس من يسميها العلامة، وهو يخرف التخاريف التي يدرك صغار طلاب العلم أنها ضلالة. بل في بلد من بلدان المسلمين ادعت امرأة أنها جبريل، فكان لها أتباع، مع أن كذبها ظاهر من كل وجه، ومع ذلك كان لها أتباع في ذلك البلد. وهذا غلام أحمد القادياني قال إنه نبي، أو قالوا إنه نبي وله أتباع كثر. فهؤلاء الدجالون، ومن عجب أن أحدهم يقول أنا نبي والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بي، كيف؟ قال معنى اسمي عند العرب لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غير أنه لا نبي بعدي، فبشر بي. طبعا هذا من جهله بالعربية، لو كان كما يقول وليس كما يقول، لكن لكان لا نبي بعدي. لكن أريد أن أقول يا إخوة، الناس ما إن يقوم مدعي يدعي شيئا إلا ويجد له أتباعا، وهذا يدل على أن بعض الأمة سيرتدون أيضا باتباع هؤلاء الدجالين. قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وقد أجمعت الأمة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، حتى أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان من السماء سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه إذا نزل ووجدهم صافين للصلاة لا يتقدم ليصلي بهم، ويقول إمامكم منكم، يتقدم إمامهم صلي بهم. قال ولا تزال طائفة أي جماعة من أمتي على الحق منصورة، هي على الحق وهي منصورة من الله عز وجل، ينصرها الله. قال العلماء النصر الواقع يقينا هو نصر الحجة والبيان والبرهان، فإن من كان على السنة ينصر على غيره بالحجة والبرهان، ولذلك تجد أن الذين يخالفون السنة في كل مكان يواجهونها بأمرين أو بأحدهما. الأمر الأول السب والشتم والكذب عليهم، والأمر الثاني استعداء أصحاب السلطة عليهم. وقد تنصر بالقوة أيضا، فيكون لها دولة، يكون لها قوة، يكون لها جناب، كما حدث في هذه الدولة المباركة عندما تحالف الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، فقامت دولة التوحيد وأصبح لها قوة وأصبح لها هيبة في بقاع الأرض وأصقاع الأرض. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. من خذلهم يعني لم يوافقهم من المسلمين ولم ينصرهم. ولا من خالفهم كما في الروايات حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. المراد بأمر الله يا إخوة أو الساعة كما جاء في بعض الروايات، المراد ليس قيام الساعة، وإنما المقصود حتى يأتي أمر الله قرب قيام الساعة، حيث تهب ريح لينة أنعم من الحرير من جهة اليمن، من اليمن، تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى مؤمن، فتعبد اللات والعزى. بعد قبض أرواح المؤمنين تعبد اللات والعزى، ومعنى ذلك أنه يبقى شيء من الزمن بعد قبضهم، وهذا موجود في الصحيح، تعبد اللات والعزى بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذا معنى حتى يأتي أمر الله، أمر الله بخروج هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. طيب الرواية الأخرى إلى أن تقوم الساعة، قال العلماء إلى أن تقوم ساعتهم، ومن مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، أو أن المقصود إلى قرب قيام الساعة بدليل الأحاديث الأخرى. والشاهد من الحديث صراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. قال رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نعم. الثانية تفسير آية المائدة: قل هل أنبئكم. الثالثة تفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم. وكلها قد فسرناها وبينا معناها. نعم. الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ نعم، يعني ما معنى إيمان هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب بالجبت والطاغوت؟ هل هم يعتقدون في الأصنام؟ الجواب أن اليهود لا يعتقدون في الأصنام، وإن عبدوا عزيرا لكنهم لا يعتقدون في الأصنام. أو هو موافقة أصحابها، يعني الرضا بفعل أصحابها والثناء عليهم والقول إنهم أهدى من المؤمنين سبيلا. فمن رضي بالكفر وأقره إقرارا للكفر ذاته، لأنه قد يقر أهل الكفر كما في أهل الكتاب في العهد والذمة، لكن لا يقر الكفر. من أقر الكفر ورضي به وصححه فهو كافر وإن لم يكن من أهله. الذي يقول مثلا الذين يعبدون بوذا على دين صحيح وهم من أهل الجنة، وأنا راض بديانتهم لكني لست بوذيا، هو كافر وإن كان يصلي مع المسلمين. ولكن كما قلت يا إخوة، في الأحكام يكون الأمر إلى أهلها ولا يعتدى فيها. بعض الجهل الآن يقول الحكام كفار، لماذا؟ قال لأنهم راضون بالكفر. هؤلاء أبغضوا فكفروا فبحثوا عن الأسباب. والله يا إخوة، تتبعت أحوال التكفيريين الذين يعتدون في التكفير، فوجدت أن الأغلب عليهم الدنيا، وأنهم يبغضون من أجل الدنيا ثم يكفرون من أجل الدنيا، ثم يلبسون تكفيرهم لباس الدين ويلبسون على العامة. إذن معنى قول الشيخ أو هو موافقة أصحابها، يعني الرضا بكفرهم والإقرار بالكفر. مع بغضها، يعني حتى لو ادعوا بغضها وأنهم يقولون إنها باطلة لكنهم يرضون بها فهم كفار، فكيف إذا رضوا بها وأقروها وأحبوها؟ لا شك أن الأمر أعظم. نعم. قال رحمه الله: الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. وهذا طريق الضلال يا إخوة، هذا طريق الضلال. الآن تجد من الضلال الذين ينتسبون إلى الإسلام من يصفون الموحدين بأنهم أكفر من اليهود والنصارى. أنا سمعت من يقول إن فلانا الكافر أحسن وأهدى من الوهابية، يعني أهل التوحيد. وهذا طريق الضلال، رأسهم اليهود. سألهم كفار قريش: من أهدى، نحن أم محمد؟ كعب بن الأشرف ومن معه من اليهود. قال لهم كفار قريش: من أهدى، نحن أو محمد؟ قالوا: بل أنتم أهدى سبيلا. وهكذا طريق أهل الضلال. نعم. قال رحمه الله: السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أن هذا يعني الإيمان بالجبت والطاغوت وهو الشرك والكفر. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وتبعه فئام كثير. الشيخ يقول: العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار بن أبي عبيد. هذا المختار خرج في أواخر زمن الصحابة، يعني لا زال العلم طريا، وكان يقر بالشهادتين فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويشهد أن القرآن حق، لكنه يزعم أنه نبي، والقرآن يكذبه والسنة تكذبه، لأن فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ومع ذلك فبعض الذين يقرؤون القرآن اتبعوه وآمنوا به وصدقوه مع هذا التضاد الظاهر. ولهذا نقول يا إخوة: ما من مدعي يدعي إلا ويجد له أتباعا يصدقونه. نعم. قال يرحمه الله: التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، أي أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنة من أن يترك جميعها الحق. نعم، بعض الأمة قد يترك الحق، أما أن جميع الأمة أن يترك الحق كما وقع لبعض الأمم السابقة فهذا لا يكون. نعم، كما تقدم في الحديث. نعم. قال رحمه الله: العاشرة الآية العظيمة، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نعم، أهل الحق في كل زمان قلة، ولكنهم مع كونهم قلة، مع كونهم طائفة، لا يضرهم من خذلهم وهم كثر، أو خالفهم وهم كثر، وهذا بنصر الله سبحانه وتعالى وحفظ الله. نعم. قال رحمه الله: 11 أن ذلك إلى أشراط الساعة. كما قلنا، يعني في بعض نسخ الكتاب إلى قيام الساعة، وفي بعضها إلى أشراط الساعة، يعني إلى ختام أشراط الساعة الكبرى، إلى ختام أشراط الساعة الكبرى بعد أن تطلع الشمس من مغربها يكون هذا. نعم. قال رحمه الله: 12 ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال الشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. وهذا يا إخوة يقرر ما تقرر سابقا من أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، ليس له من الأمر شيء سوى أن يسأل الله، وقد سأل الله فأعطاه بعض سؤله ومنعه بعض سؤله، وهذا يدل على أن الذي يسأل هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم، هنا المراد يا إخوة الجملة الأخيرة، وهي الرد على الذين يقولون غير معقول أن من أسلم يشرك، فيقول له الشيخ: هذه الأمور المذكورة في الحديث من ناحية النظر العقلي الضعيف هي أبعد ما يكون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها فهي حق، ولو لم نرها وقعت، فكيف وقد رأينا ما وقع منها. نعم. قال رحمة الله عليه: 13 حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. والمقصود أن شر الأئمة المضلين شر عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. 14 التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، وهي أنها عبادة غير الله سبحانه وتعالى مطلقا، سواء كان المعبود صنما أو قبرا أو شجرا أو قمرا أو شمسا أو بقرا أو فرجا أو غير ذلك. نعم، اليوم في الأرض أقوام يعبدون فرج المرأة، وأقوام يعبدون فرج الرجل، وهذه كلها أوثان، كلها أوثان، فكل ما عبد من دون الله فهو وثن. ولعلنا نقف هنا، ثم إننا أيها الإخوة سنتوقف عن الدروس مدة 10 أيام إلى الخميس ما بعد القادم إن شاء الله، حيث سنجلس يوم الخميس ما بعد القادم، ليس القريب هذا في هذا الأسبوع، وإنما الذي يليه، وإن شاء الله عز وجل إذا عدنا يوم الخميس سنشرح في كتاب التوحيد يوم الخميس، والجمعة والسبت، ثم من يوم الأحد سنرجع إلى جدولنا القديم وسنتكلم عنه إن شاء الله إذا عدنا، وسيكون الدرس في كل يوم عدا الاثنين مدة 50 دقيقة من مفتتح الدرس إلى منتهى إلى ختامه، نأخذ في كل يوم 50 دقيقة بما في ذلك ما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة من أجل أن نخفف عن الإخوة إن شاء الله. فأسأل الله أن يحفظني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، وأن يجعلنا رحمة على الأمة دعاة إلى السنة، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا في سوريا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا في سوريا. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في سوريا، أن يفرج عنهم فرجا عاجلا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إنهم عباد من عبادك ضعفاء، اللهم فانتصر لهم يا رب العالمين. كما أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي إخواننا في بلدان المسلمين، أن يهدي إخواننا في مصر وفي ليبيا وفي العراق وفي تونس وفي سائر بلاد المسلمين إلى اجتماع كلمتهم وحقن دمائهم واجتناب الفتن والشرور، وأن يلين قلوب بعضهم لبعض، وأن يهديهم جميعا إلى التوحيد والسنة. ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، سددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. امرأة تسأل تقول إنها نامت في الليل ونامت بجانبها ابنتها الصغيرة، ثم أصبحت الصغيرة ميتة، فتقول الأم أخاف أنني انقلبت عليها فكنت سببا في موتها، فهل علي صيام شهرين؟ أولا يا أختي، أسأل الله عز وجل أن يجبر كسرك وأن يربط على قلبك وأن يجعل ابنتك سببا لدخولك الجنة. ثم ما ذكر في السؤال لم يتضح فيه هل ماتت البنت مختنقة أو ماتت موتا كما يقولون طبيعيا، وهذا يرجع فيه إلى تقرير الطبيب، لأنه إذا لم يكن تقرير الطبيب أنها ماتت باختناق فإن هذا يدل على عدم ما ذكرته الأخت من أنها انقلبت عليها وهي نائمة. وإن كان تقرير الطبيب الشرعي ذكر أنها ماتت مختنقة فإن القاعدة عند أهل العلم أن من فعل المعتاد لا يضمن، فإذا كنت يا أختي قد جعلتيها بجوارك على المعتاد من الأمهات وحصل الانقلاب عليها بلا شعور فلا شيء عليك، وإنما تكون المؤاخذة لو كان هنالك تفريط، والتفريط معناه أن تفعل الأم فعلا غير معتاد في هذا لا تعتاده الأمهات. والذي يغلب على ظني في صيغة السؤال أنه لا يلحق هذه المرأة شيء وليس عليها شيء، لأن يظهر لي من صيغة السؤال أنها لا تعلم أنها خنقتها، تقول أخاف، والأصل العدم. وأيضا لم يظهر لنا في السؤال تفريط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: بعض الناس يستدلون بحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقولون بأن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب، وهذا يعني أن الذي يفعلونه الناس من استغاثة ودعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس شركا، لأنه لو كان شركا لأبى الله أن يحصل هذا استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الرد على هذه الشبهة؟ ويقول أيضا: لحظة، الرد من وجهين. الوجه الأول أنه تقرر بالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو ويسأل ولا يستجاب له، واليوم مر معنا، فليس من لازم الدعاء الاستجابة في الدنيا. وقد تقدم يا إخوة أن من دعا الله وكان أهلا للاستجابة إما أن يستجيب الله دعاءه فيما طلب، وإما أن يصرف الله عنه ما هو أشر وأشد، وإما أن يدخره الله له يوم القيامة. فلا يلزم من الدعاء الاستجابة حتى من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الأدلة على ذلك، فبطل الأصل الذي استند إليه. والوجه الثاني أن نقول إن الله قد استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل قبره وثنا ولن يتمكن أحد من الوصول إلى قبره، وإنما هؤلاء إذا فعلوا وقعوا في الشرك في أنفسهم بعيدا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يضرهم هم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: وبعض الناس يستدلون بحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ويقولون بأن جميع الأمة تسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل الأوقات، وهذا دليل على أنه حي لم يمت، فكيف نرد عليهم؟ أما الرد فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنا لنعتقد ما قال ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، ولذلك دفن في قبره، وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو مسجى فكشف عن وجهه وقبل وجهه، قبل جبينه الشريف صلى الله عليه وسلم، وخرج للناس وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجرده من ملابسه، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: طبت حيا وميتا. فكانت رائحة نبينا صلى الله عليه وسلم طيبة وهو ميت، لم يتغير ريحه صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين من كبار فقهاء الأمة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: طبت حيا وميتا. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. وفي هذا الحديث ما يدل على أنه ميت الموت المعلوم، وحي حياة برزخية، وفي القبر حياة برزخية، والأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. فدل ذلك على أن روحه مفارقة لجسده وأنها ترد عليه عند السلام. وهو صلى الله عليه وسلم في قبره لم يتغير منه شيء، ولم تأكل الأرض منه شيء، لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء، وهو حي حياة برزخية وميت مات كما تموت البشر. وأما هذا فهذا لجهل القائل، أعني هذا الاستدلال، لأنه قاس الغائب على الشاهد، وقاس قدرة الله على قدرة العباد. فهذا الذي في القبر غائب عنا، والله على كل شيء قدير، ولا نمثل ذاك بهذا الذي نراه، فنقول ما قال ربنا ونؤمن بما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نعتقد أن ربنا على كل شيء قدير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما مناسبة حديث ثوبان رضي الله عنه للباب؟ واضحة: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. بالرواية الأخرى يعني. نعم، هو حديث ثوبان، هو حديث ثوبان، والزيادة من حديث ثوبان، لكنها لم ترد في صحيح مسلم، لكن وردت في سنن ابن ماجه مثلا، وسنن أبي داود، ومسند الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى الخوارج كلاب النار؟ هذا وعيد، وعيد بأنهم من أرذل أهل النار، ولذلك قلنا إن الوعيد الوارد فيهم شديد، ولكن لا يلزم منها أن يكونوا كفارا، كما في حديث إن أول الناس يقضى ثلاثة، فإن هذا من الوعيد الشديد، وأنهم يدخلون النار قبل الكفار، ولكن لا يلزم من ذلك أنهم كفار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هنا سؤالان يتعلقان بالطائفة المنصورة. الأول يقول: قال البخاري رحمه الله: هم أهل العلم، وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. يقول في سؤاله: فهل هذان التفسيران صحيحان؟ والثاني يقول: لا شك أن كل فرقة من فرق الإسلام يدعون أنهم على الحق، فمن هي الفرقة الناجية، ومن هي الطائفة المنصورة، وكيف نعرف أوصافهم؟ أما الأول فلا شك أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل التوحيد والسنة المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتفسيرهم بأنهم أهل العلم أي أهل العلم الذين على التوحيد والسنة، وتفسيرهم بأنهم أهل الحديث المقصود بهم أهل السنة، الذين يتمسكون بالسنة، وقد يكون هذا الرجل الذي من أهل الحديث من أهل السنة قد يكون حنفيا وقد يكون مالكيا وقد يكون شافعيا وقد يكون حنبليا وقد يكون من غير ذلك، المهم الصفة الشرعية، أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما ادعاء الفرق أنها على الحق فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم الذين يتمسكون بالسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهم الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أهل السنة يجتمعون على الحق، والمجتمعون على الحق هم الأمة والجماعة ولو كانوا قلة. وهم أيضا الذين يحفظون جماعة المسلمين، فإنه لا يعرف أحد يقرر حق ولي الأمر وحق الجماعة بما يحفظها ويقويها وينقيها وينميها إلا أهل السنة والجماعة. فهذه صفاتهم، أنهم متمسكون بالكتاب والسنة، أهل توحيد، يتمسكون بفهم الصحابة، يرجعون إلى ما كان عليه الصحابة، هم أهل جماعة لا أهل فرقة، هم يحافظون على جماعة المسلمين الشرعية. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.